اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 78 من دروس منهاج القاصدين، الذي يريد أن يصل إلى حضرة الله تعالى لا بد له من منهاج، من خطة، ولا بد له من مدرب، من معلم، ولا بد له من صاحب في هذا الطريق، لأن الوصول إلى الله تعالى هو أعظم من كل العلوم التي يكتسبها الإنسان. ونحن في هذه الأيام نشاهد أنك إذا أردت أن تتقن اللغة الإنجليزية فأنت محتاج إلى دورة وإلى منهاج وإلى مدرسين وإلى اختبارات وإلى امتحانات حتى تتقن أن تنطق بضع كلمات بلغة أجنبية. إذا أردت أن تتعلم الحاسوب الكمبيوتر بدك دورة ومنهاج وأستاذ وامتحانات ونجاح ورسوب. بل إذا أردت أن تلعب بكرة القدم تصير بس خبير كيف تضرب هذه الكرة بقدمك، صار بدك دورات ومدرسين ومناهج وملاعب وحضور وغياب مشان تركل كرة بقدمك. طيب الوصول إلى الله عز وجل ما بده دورة، ما بده منهاج، ما بده معلم، ما بده شيخ، ما بده مدرب، أو أن الإنسان يولد هكذا، يعني يلد مسلما، محمد ابن محمود معناته مسلم، وخلاص بيصلي يعني كم ركعة، فرض الصبح أو فرض الظهر أو العصر والمغرب، وبيطلع على الحج، وكل سنتين ثلاثة بيروح على العمرة، خلاص صار من المسلمين وصار من الواصلين وصار من المرضي عنهم. أبدا أيها الإخوة، الوصول إلى الله هو أعظم العلوم، ولا بد لك فيه من منهاج، ولا بد لك فيه من مدرب. ولما ترك المسلمون منهاج الوصول إلى الله عز وجل وتركوا المدربين الذين يأخذوا بأيديهم للوصول إلى الله عز وجل واشتغلوا بالدرهم والدينار، صارت تظهر المآسي في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين وفي حياة المسلمين. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين، الذين يقصدون الله عز وجل لهم منهاج. وهذا المنهاج أيها الإخوة، مرة إضافية نقول هذه الدروس للعمل وليست لي يعني مجرد الحضور، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لابد وانت حاضر بالدرس تسأل حالك أنا شو بدي أعمل بعد هالدرس، لابد المرأة المسلمة الحاضرة في الدرس أن تسأل نفسها بس تطلع من الدرس أنا شو استفدت، شو بدي غير، شو بدي بدل، شو بدي أعمل. وإلا فإن كثرة السماع إذا كانت بدون عمل لا تنفع، ومن أمراضنا نحن المسلمين أننا نذهب في يوم الجمعة إلى خطب الجمعة وصار حضور خطب الجمعة عندنا عادة. يعني أنا متعود يوم الجمعة في نكسر الصفرة، بتغسل، بلبس أواعي جديدة، بيجي على الجامع، بقرأ سورة الكهف، بسمع هالخطبة، هذا في زلمة بيطلع على المنبر بيحكي، بينزل، منصلي، نطلع منلاقي الخضرجية وبياعين المأكولات واقفين، نطلع مناخذ لنا شوية خضرة، شوية حلويات، بنروح على البيت بنتغدى. هيك بتسأل عند العصر شو قال الخطيب الظهر؟ بيقول لك والله ما بعرف، بس والله الخطبة حلوة. خطرة في أحد المساجد كنت أخطب، وصادف أنني في يوم السبت وجدت أحد الأخوة الذين يحضرون في المسجد، قال لي يا أستاذ، سلم علي بحرارة، وأنا أعلمه يعني الرجل يحبني في الله وأنا أحبه. قال لي شو هالخطبة؟ لك الله يجزيك الخير، لك الله يسلم التم، ما شاء الله كان، يا هيك الخطباء يا بلا، يعني يكيل لي المدائح. أنا عم بهز له براسي، أي الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. بعدين قلت له بالله بدي أسألك يا أبو محمد، عن شو كانت الخطبة مبارح يوم السبت الحديثة، سبت الصبح، وهو حاببني كتير وحابب خطبتي كتير وشايفني وما له مصدق. قلت له عن شو كانت الخطبة؟ صفان صفان صفان هيك. قال لي لك والله نسيت. بس والله الخطبة حلوة بس نسيت. ما الفائدة؟ هذه مجموعة لا بأس. هي إذا حابب الخطيب وحابب الخطبة ويوم السبت الصبح نسيان، إذا مو حابب لا الخطيب ولا الخطبة شو بيصير معه؟ هاد مشكلة. هلأ هناك قسم آخر، هذا قسم منيح من الحاضرين، هناك قسم آخر بيقول لك يا أخي والله هالخطيب الله أكبر بكانا، والله بكيت بكيت بكيت بهالخطبة، ما عاد حبموت من البكاء. ايه تقول له عن شو كان عم يحكي هالخطيب اللي بكاك؟ بيقول لك مثلا عن الكذب، وهو بيكون كذاب اللي عم يحكي، بيكذب يعني بيكذب 80% من كلامه. بتقول له طيب شو ناوي انت تغير؟ بيقول لك ليش غير؟ خلص بكيت، ليش في احسن من هيك؟ بكيت وخلصت. يعني هو عنده اقوى تأثير للخطبة انه ابكي. انا لا، يا ريتك لا تبكي بنوب. بس اذا كان يكذب 80% يساويهم 79، مو يساويهم صفر، بس 79، يعني 1% نقص لنا الكذبات، ولا يبكي ولا يشكي. هذه مشكلة عند المسلمين، عندنا نحن أننا نحضر للحضور، ومرات نحضر للبكاء، ومرات نحضر للضحك. كمان بيقول له والله أخي هذا درسه الشيخ، والله بيجيب لك قصص، والله شيء حلو، بس ما بدي غير شيء، أنا سأبقى كما أنا. أيها الإخوة، نحن إذا لم نعمل لن نستفيد من الكلام، لكن إذا عملنا ولو غيرنا 1%، كل أسبوع 1%، 1%، خلال سنة منيح 50-52%، خلال سنتين بصير أنا قريب من النسبة المئوية. والمؤمن لن يشبع من خير قط، أنا ما دمت عايش لازم حسن حالي، أنا ما دمت عايش لازم اتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. ما في حدا يقول أخي خلاص أنا عمري 60 سنة، خلاص هيك أحسن من هيك ما عاد يطلع معي. أبو 60 سنة بده يتحسن، بده يغير في خلق ما منيح، هلأ بهالدرس بده يغيره. وأبو 40 سنة بده يغير، وأبو 30 سنة بده يغير، لأنه إذا أنا غيرت وإنت غيرت والأخ غير والأخ غير، بيقوم الله بيغير حال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنتوا غيروا بيقوم الله بيغير، أما لا أنتوا غيروا أما أنا حضل هيك. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. نحن هيك اللبن أسود، لك يا أخي اللبن أبيض، اللبن أسود، أنا من صغري هيك بعرف أضل هيك. لذلك كانت هذه الدروس أيها الإخوة منهاج القاصدين. هذا المنهاج ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول العبادات، فيه 10 تحدثنا عنها. القسم الثاني فيه عادات، عشرة تحدثنا عنها. نحن في القسم الثالث المهلكات، وهي عشرة، عشرة أمور الله قرر بأنها مهلكة. وإذا الله عز وجل قرر بأن هذا الأمر مهلك، لو اجتمعت أهل الدنيا على أن يجعلوه غير مهلك ما بيمشي الحال. اللهم لا معطي لما منعت. إذا الله بيمنع شيء، كل الخلق لو اجتمعوا لأن يعطوك ما بيمشي الحال. اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت. إذا الله بيعطيك لو منعك الخلق ما يستطيعون. كمان إذا الله مقرر هذه الأمور مهلكة، لو جمعت مصاري، لو درست بالجامعات، لو عملت 50 منصب، الله مقرر بأن مصيرك والعياذ بالله تعالى إلى الهلاك. رجلا كنت أو امرأة، فردا كنت أو أسرة أو جماعة. لذلك ينبغي علينا أيها الإخوة ونحن في طريق القاصدين إلى الله عز وجل أن نجتنب هذه المهلكات العشرة. وصلنا إلى المهلك رقم 8. المهلك رقم 1 الذنوب والمعاصي، رقم 2 تكذيب الرسل، رقم 3 الظلم، هذه دروس مضت، رقم 4 الشح والبخل، رقم 5 اتباع الهوى، رقم 6 العجب، رقم 7 وهي دروس الأسابيع الماضية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم رقم 8 المهلك الثامن الكيل بمكيالين. الكيل بمكيالين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا هالقرار الإلهي، هلأ في قرار بده يطلع، في فرمان، في مرسوم، في قانون، بس هذا مو قانون أرضي ولا مرسوم أرضي ولا قرار أرضي، هذا شيء عقد في السماء ولا يزال معقودا، القوانين السماوية لا تتغير. يعني الله عز وجل قال في قانون عنده: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا قانون ما بيتغير من وقت ما الله خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة. الله عز وجل طالع قانون قال فيه: والعاقبة للمتقين. المتقين هن اللي بالأخير بدهم يفوزوا، هذا قانون إلهي ما بيتغير. الله عز وجل مطلع قرار يقول فيه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا قرار الله مقرره، لو كل الدنيا بدها تغير ما بتغير. هلأ شوفوا القرار الإلهي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الذين قبلكم. الأقوام اللي إجوا قبلكم الله أهلكهم، ليش؟ لأنه ما معهم مصاري، لأنه مدخولهم ما عم بكفيهم، لأنه ما عندهم أقنية فضائية إضافية، لأنه ما اخترعوا قنابل نووية. إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الكيل بمكيالين، هاد ضعيف نعاقبه ونسلط عليه القوانين، هذا قوي عنده جاه له معارف نعمل حالنا مشايفينه. الله قال هاد سبب للهلكة، وأهلكت قبلكم مو قوم مو أسرة مو فرد، أقوام. إنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الحديث رواه الإمام مسلم. وهذا ما يسمى في القرآن الكريم التطفيف، وقد أنزل الله تعالى سورة كاملة في القرآن الكريم سماها سورة المطففين. المطففين يلي عندهم مكيالين، مو بس مكيالين تبع الميزان، تبع الميزان أبسط شيء، لكن عنده مكيالين في التعامل مع الخلق، عنده مكيالين في إدارة القوانين، عنده مكيالين في صلته بأولاده، عنده مكيالين بصلته في سوقه وتجاراته، عنده مكيالين مع زوجته. قال الله تعالى في سورة المطففين: ويل للمطففين. فواتح سور القرآن الكريم من أصعب فواتحه، يعني إذا منجيب القرآن في 114 سورة، في فواتح للسور يعني أول آية بالسور، أنواع الفواتح 10، 114 مفتتحين ضمن 10 أنواع. في سور افتتحت بالحروف، يعني مثلا سورة البقرة ألف لام ميم، سورة مريم كاف ها يا عين صاد، سورة طه طه، سورة ياسين ياسين، سورة الحواميم الخمسة حاميم. هذا نوع فواتح. في نوع ثاني من فواتح السور فتحت بتسبيح الله وتحميده، مثل سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، سورة الجمعة سبح لله تسبيح وتحميد. الآن العشر فواتح، أصعب واحدة من هذه العشرة مثل هذه سورة المطففين، افتتحها الله تعالى فقال ويل للمطففين. أول شيء، أول فرمان يعني المرسوم، أول شيء ويل. وجاء في بعض الأحاديث ويل واد في جهنم. شو هاد ويل؟ واد في جهنم تستعيذ منه جهنم. جهنم بتقول لخيلك يا رب هذا ويل بعده عنا، هو ويل. الله قال هاد أنا مخصصه للمطففين، ويل للمطففين. من هم يا رب المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا إلو عندك حق، إذا إلو عندك وزنة، إذا إلو عندك طلب، بياخدوا بالشعرة بالشعرة، ولا بيسامحك بدوزيم ولا بجرام ولا بسنتيمتر ولا بكلمة ما بيتنازل عن حقه. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، بياخدوا حقهم يستوفوه كاملا. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ولما أنت إلك عنده حق بيقولك إيه سامحنا شوي، إمشان دقني، معلش لا تأخذني. طيب لماذا أنت لما تأخذ حقك بدك إياه على الليبرا، ولما بدك تعطيني حقي بتبخسني حقي؟ وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. شو ما بيعرفوا أنه في يوم القيامة، وأنه أنا بدي حاسبهم على الفتيل والنقير والقطمير. إذا جبت التمرة وأكلت التمرة وصفيت النواية، اطلع بها النواية، هي فيها ثلاث أشياء الله عز وجل تكلم عنها في القرآن الكريم: الفتيل والقطمير والنقير، بالنواية بالبذرة تبع التمرة. أما القطمير إذا بتجيب بذرة التمرة في إلى قشرة رقيقة تعملها هيك قشرة ناعمة بنوب، لو عامل من الأعمال الخيرة أدهى القطمير، هذا اسمه قطمير، أدهى القطمير الله بده يحاسبك. والفتيل بتلاقي بقلب التمرة في خط من أولها لآخرها، البذرة تبعها بقلب هالبذرة في فتيلة صغيرة مطفورة، هذا اسمه فتيل. إذا عامل من السوء أدهى الفتيل الله بده يحاسبك عليه. وهلأ مواجه هالخط إذا بتقلب النواية البذرة بتلاقي بالأفى في نقرة صغيرة، نقرة صغيرة، هذا اسمه نقير. لو بتعمل من الخير أدهى النقير الله بده يحاسبك عنه. لذلك أيها الإخوة الحساب دقيق. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ما لهم فاكرين أنه أنا بدي أبعثهم ووقفهم بين إيدي ليوم عظيم؟ الله عم بيقول والله يوم الأيام عظيم يا عبادي، والله يوم الأيام مرعب يجعل الولدان شيبا، والله يوم الأيام تبدل الأرض غير الأرض، والله يوم الأيام إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا علم ما في السرائر وما في الضمائر، العمل الذي أنت أخفيته في نصف الليل وكنت وحدك الله حيظهره، لأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لو أنه نملة في على صخرة في الليل الله يسمع دبيبة وسيؤخذ ويتحاسب بما تفعل هذه النملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن شاة قرناء، شاة إلى أرون، نطحت شاة جلحاء يعني ما لها قرون، يوم القيامة بتقتص منه. الله أكبر. ويلي عم يظلم مرته صار له 20 سنة يظلمها بإلا أنا حقي عليك كذا وكذا وكذا، حافظ حقوقه أبدا كلها. طيب وأنت أين حقوقها عليك؟ سامحينا يا بنت الحلال، والله أنت حنونة، والله أنت رحيمة، سامحيني. طيب لماذا أنت لم تسامحها عندما أخطأت في حقك وصلك عم تظلمها 20 سنة؟ والله يوم القيامة سيؤخذ من حسناتك ويوضع في صحائفها لأنك تؤذيها. أو بالعكس، لو أن امرأة تظلم زوجها بتأخذ منه حقوقا كاملة، أما حقوقه تخرج من بيتها من بيته بلا إذنه، بتقول لك أي الله هو يعطيني إذن عام، وهي تكذب لا أعطيها إذن عام ولا إذن خاص، بس أنه معلش هذا لقوي تشد إيدك يعني كلمته مو كلمة، تخرج بدون إذنه، تخرج أشياء من بيتها بلا إذنه، ترد عليه الجواب، لا تطيعه في أمر، تأخذ من ماله بلا إذنه، هذه من المطففين، حقوقه بتأخذهم كاملين وحقوقه يلا بيسامحنا قلبه طيب هذا الرجال، الله عز وجل سيؤاخذ هذه المرأة. صاحب مكتب عقاري بتروح بدك تشتري بيت من عنده، يقول لك الأسواق مرتفعة، السوق نار، الطلب كتير وما في عرض، والأسعار ملهلبة. بعد 5 دقائق بتقول له أنا بدي بيع بيتي، بيقول لك ما في سوق، ما في حركة، ميت ميت السوق. وين بيتك أخي؟ تقول له المواصفات، بيقول لك ما له طالب ما له راغب. الله أكبر، ويل للمطففين. لك هلأ كنت عم تقول السوق نار، صار السوق بارد، والله مرة صار لخلال نفس الجلسة نفس الجلسة لسه ما صار لي 5 دقائق عند الرجل قلت له في عندي بيت بدي بيعه، قال وين؟ قلت له المكان الفلاني، قال لي ما في حركة ما في سوق ما في كذا. قلت له طيب أنا بريد أشتري بيت، قال لي وين؟ قلت له بنفس القرنة، قال لي الأسعار غالية يا أخي. قال لي بنفس القرنة ما أنت أنا شارع، بس شارع. قلت له هلأ عم تقول لي ما في سوق وما في أسعار وما في كذا؟ قال لي إيه، الشارع الفوقاني ما في سوق، أما التحتاني الأسعار ملهلبة. ويل للمطففين. واحد من الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخرص ثمار خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان يسكنها اليهود، ففتحها فاتفق معهم أن يبقوا في أراضيهم يعملون، وبآخر السنة كل شيء بيطلع من الغلات نصفها للمسلمين ونصفها لهم. فهلأ مشان يعرفوا قديش ده يطلع بالغلات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل قبل الحصاد بشوي، يرسل من يخرف، يعني من يخمن أنه أخي قديش هالشجر حامل، مثلا والله 100,000 كيلو، إذا بتكون تحسبوا حسابنا ب50,000 كيلو. فأرسل واحد من الصحابة ليخرس ليخمن، عبد الله بن رواحة الله يجزيك الخير. فهؤلاء اليهود من يوم ملاعين وخبثاء، راحوا جمعوا حلي من نسائهم، قالوا لهم هاتوا شوية ذهب، هاتوا شوية ذهب، هذا عبد الله بن رواحة جاي يخمن. جمعوا هالذهبات وأهدوه لعبد الله بن رواحة، وقالوا له يا عبد الله إنه يعني أحسن معنا عشان دقنا ننزل لك شوي عوض، إذا 100,000 كيلو قولون 50,000، وهي كم عقد ذهب لإلك برانيات بدون. فعرفوا مع مين يوعونين، هذا عبد الله بن رواحة صحابي يخاف الله ليس من المطففين. قال يا إخوان القردة والخنازير، فورا مثل هيك سؤال بده هيك جواب، قال يا إخوان القردة والخنازير، جئتكم من عند أحب خلق الله إلي، من عند سيدنا محمد جايكم صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض خلق الله إلي، غير أنني مع هذا لن أنقصكم من حقكم شيء. أنا صح بكرهكم كثير وصح بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثير، بس صدقوا ما حبظلمكم ولا وتكي، بالعدل عم ترشوني. فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، شو بهذا؟ بالعدل، مو بالتطفيف، مو بالكيل بمكيالين، مو بأنه فلان منعرفه من نعمل حنا مو شايفينه، وفلان ما منعرفه ننتقم منه انتقاما فظيعا. بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أهل الحبشة أو الصحابة إلى الحبشة، لما رجعوا بإحدى المجالس قال حدثوني بأعجب ما رأيتم، احكوا لي شو شفتوا بالحبشة. فقالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله رأيت في الحبشة امرأة مسنة تحمل على رأسها جرة ماء وهي ضعيفة، فجاء فارس قوي من ورائها شاب فضربها على ظهرها فسقطت، وسقطت الجرة من يدها وانسكب الماء على الأرض، هيك عم يتسلى يعني. قال فقامت وقالت ستعلم يا لكع، يا لكع يعني يا غدار، ستعلم يا لكع إذا قامت القيامة ونصبت الموازين ووقفت أنا وأنت بين يدي الجبار، من القوي فينا ومن الضعيف. هلأ اعمل شو ما بدك، بس في يوم هتعلم أنت غدرتني وضربتني في ظهري لأنك قوي وأنا ضعيف، جاء يوم نتحاسب به. أيها الإخوة، إذا ما تحسننا كلنا نحو العدل ونحو ترك المكيالين، وإلا فإن الله تعالى سيهلكنا جميعا كلنا. لذلك مطلوب منك إنك أنت لا تكيل بمكيالين، وأن تنصح الآخرين أن لا يكيلوا بمكيالين. هذه سورة المطففين بداياتها، قال المفسرون نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة، كان له صاعان، الصاع هو وعاء مثل اللتر تبع الحليب، يعني مكيال لشيء يوزن به شيء، كان له صاعان يأخذ بأحدهما ويعطي بالآخر، يلي بيأخذ فيه مكبره شوي، يلي بيعطي فيه مصغره شوي. حكولي انه في بعض الباعة، كان هذا من زمان في موازين الميزان، هلا صار ميزان الكتروني وميزان رقمي، كان هذا الميزان الكفتين واللي فيه الاواء والكيلوات، بقى هذا الكيلوغرام في تحت منه بقفاء من تحت في رصاصة، هو كيلو مع الرصاصة ومع الحلقة، بعض البياعين بيقيموا الرصاصة وبيقيموا الحلقة، شو بتفرق معهم؟ جرامات، بس بآخر النهار هالجرامات بيجمعوا، يعني بيجوز بآخر النهار يطلع له من كل هالشغلة 100 ليرة بالحرام، خسر الدار الآخرة لأجل 100 ليرة سوري. يا حصرتي عليك، كيف تتلاعب بالميزان؟ الله عز وجل أهلك قوم مدين وهم قوم سيدنا شعيب، أهلكهم واحد من أهم أسباب إهلاكهم أنهم كانوا يكيلون بمكيالين. قال الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني نحن أرسلنا إلى مدين نبي وسماه الله أخا لهم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. فأوفوا الكيل والميزان، إذا بدك تكيل بدك توزن بدك تحاسب بدك تعطي بدك تأخذ خليك وفي. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ما بيصير أنا أخذ من حقك شيء أخي، قدرنا يعني نغدره، التجارة شطارة، درنا ناخد منه مودريان، أخي هو رضيان الزلمة. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا العمل فيه فساد في الأرض. لو بتصلي إذا كنت تكيل بمكيالين، تتلاعب بالأوزان، تتلاعب بالأسعار، لما بيروح بيشتري من السوق بده يعني بينشف له ريقه للبائع، لما بده يجي يبيع بدكانته يغدر الناس كيف شاء. قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. تسمعوا كلمتي، عم بقلكم لا تكيلوا بمكيالين. شو قالوا له؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. بلا جدبة بلا كلام بلا طعمة، عامل حالك شيخ، قال لها حتستلم الإفتاء. مرات تنصح واحد بيقول لك شو يا سلام صرت المفتي انت، اي روح روح دبر حالك، هلا انا ناوي بعد 5 سنين روح الحج، الله بيغفر لي كل شيء. هو بيذنب هو بيغفر، هو بيقرر انه اخي بكرة انا بالحج الله كل شيء بده يغفر لي. هذا خلل ايها الاخوة بالتربية الايمانية، خلل كبير، وتجد فيه بعض المسلمين موجود يأكل المال الحرام، بيقول لك إيه بس أنا صلي حاجج 14 حجة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. خلاص هذا رجع كيوم ولدته أمه في علاقته مع الله، أما بعلاقتك مع العباد والله الله بده يحاسبك. يعني ما بيصير واحد يأكل على العباد شيء 5 مليون ليرة. ذكروا لي عن رجل جمع من الناس مال إنه عم بيشغل لهم تجارة 18 مليون، بعدين سافر من البلد، بموسم الحج شافوه بالحج عم بحج، شو قال؟ إن شاء الله يغفر لي، لأنه رجع كيوم ولدته أمه. هذا رجع كيوم ولدته أمه فيما بينك وبين الله، أما حقوق العباد بدك ترجعهم، بدك تروح ترجع 18 مليون، والله لو بتحج 18 مليون حجة لن يقبل منك. يغفر للشهيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغفر للشهيد كل شيء هيك قال النبي صلى الله عليه وسلم. ملأوا غير سكت، قال ثم تعرق. يقول الصحابة فعلمنا أنه يوحى إليه فسكتوا. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ارتاح وجهه فقال إلا الدين سارني بها جبريل آنفا. أنا عم بقلكم يغفر للشهيد كل شيء، إجا جبريل قال لي إلا الدين، قال لهم حقوق العباد الله ما بيغفر له إياها، بده يرجعها. الله أكبر، إذا شهيد الله ما عم يغفر له الدينات. هذا الدين يلي أخذه من الناس بالرضا، إذا سمحت ديني، كيف المال الذي أخذه من الناس بلص بالحرام بالاحتيال بحجة أنه أخي التجارة شطارة، قد ما بتقدر تأخذ منه خود، قد ما بتقدر تغب غب، معه كتير مصاري. مرات واحد بيفلسف لك كمان الحرام، أخي معه كتير مصاري عم بيروحون هون وهون، خليني أنا أخذهم أولى ما يروح يبعزقهم الزلمة. قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يا بتعملوا مثلنا يا بدنا نقلعكم. قال أولو كنا كارهين، نحن لا نريد هذا العمل. شو النتيجة؟ الذي لا يمشي بممشى الله عز وجل بأوامر الله، لا يلتزم بضوابط الله. هلا هنن عم يتلاعبوا بالكيل والميزان مشان يكتروا مصاريهم، مشان يصير معهم دولارات، مشان يبنوا مزارع، مشان يوسعوا بيوتهم، مشان يكبروا سياراتهم، مشان أولادهم يتنعموا بعد منه. شلون يترك الولد يعني الأولاد مشان يجوز ابنه؟ هو هيك عم بفكر، بس الله حاطت نتيجة. قال فأخذتهم الرجفة، الله بعث لهم سيدنا جبريل، صرخ فيهم صوت راحوا كلهم هلي أهلكوا. فأخذتهم الرجفة، وين السيارات وين البيوت وين الفلل وين الدولارات وين البنوك وين الأولاد؟ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لما إجا صوت سيدنا جبريل سقطوا كلهم على ركبهم ثم سقطوا على الأرض ميتين. الذين كذبوا شعيبا، يعني ما سمعوا الكلمة، إنالوا لا تطففوا بالمكيال والميزان، قال لا شو هالكلام، هذا كلام قديم بايخ، هذا كلام مع هي عملة ما بتنصرف. هلأ الله قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هذه في سورة الأعراف الآية 92. إذن أيها الإخوة، الله مقرر قرار، يلي عنده مكيالين بده يخسر، يلي بيتعامل مع الناس بمكيالين بده يخسر، يلي عنده زوجتين يحسن إلى إحداهما ويسيء إلى الأخرى بده يخسر، يلي بيفضل أولاده الذكور على أولاده البنات بده يخسر، يلي بيراعي أولاد زوجته الأولى على حساب أولاد زوجته الثانية بده يخسر. هذه قرارات إلهية، لا تجرب. قالوا من جرب المجرب فعقله مخرب. يعني إذا واحد قلنا له إذا أنت نطيت من رأس المادنة لتحت بنكسر رقبتك، قال لا لا لا أخي شو بدي أجرب، أنا بدي أجرب لك يا أخي اللي بينزد حاله من رأس المادنة تحت صدق بتنقرف رقبته، لا لا معلش خليني أجرب. بالعكس هلأ الدنيا شوب بتنشط بيجيني شوية هوا، جرب جرب. بس أيها الإخوة، هذه الحياة ما في وقت تجرب بشخصك، لذلك الله أرسل لنا هذا الكتاب وأرسل لنا هذه التعاليم وقال يا عبادي ديروا بالكم من الكيل بمكيالين. يقول مالك ابن دينار وهو عالم من علماء المسلمين، يقول دخلت على جار لي وقد نزل به الموت في سكرات الموت، هالجار. وسكرات الموت أيها الإخوة ولحظات الموت هي أول منزل من منازل الآخرة، وصدقوا بأن الحياة الحقيقية هناك. نحن هلأ هون مؤقتا عايشين، كلياتنا هون عيرة، بيتك مستعيري منت مستعير عيرة هلأ قاعد فيه، بكرة بتترك تتركه سيارتك عيري، وجودك في الدنيا عارية، الله عم يمتحننا كلياتنا. لذلك خلينا نحسن برامجنا في الآخرة. قال: دخلت على جار لي وقد نزل به الموت، فوجدته يقول: جبلين من نار، جبلين من نار. عم يصرخ ويقول يا جبلين من نار. فقلت له: ما تقول؟ شو عم تحكي جبلين من نار؟ قال: يا أبا يحيى، كان لي مكيالان، كنت أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. قال مالك: فقمت وجعلت أضرب إحدى المكيالين بالآخر. قال له: وينهن هدول المكيالين؟ لك وينهن؟ قالوا له: ليكوا بالبيت. مسكهن وصار يكسرهن مالك، لأنه عم يتعذب هذا الميت أو اللي عم يموت. فقال لي: يا أبا يحيى، كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد الأمر شدة. ما عاد ينفع، ما عاد ينفع، صلي 30-40 سنة عم بغدر بهالعباد، عم كيل بمكيالين، والله لو كسرتهم لو طبشتهم. كلما ضربت أحدهما بالآخر ازداد الأمر شدة. يقول: فمات في مرضه ذاك. هلا هو الله عم بيفرجيه منزل من منازل الآخرة. هلا في ناس ذكروا بأنه الشيخ متولي الشعراوي عليه رحمة الله كان في مرض وفي سكرات الموت، آخر شيء ما لقوا غير ابتسم وقال: أهلا وسهلا بسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين مات. هذا شاف شيء من منازل الآخرة. أحد الإخوة كان يحضر في الدروس معنا يقول ابنه كان في سكرات الموت، الأب ابنه صار يقول ما يشوفه غير عم بيقول: وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم الأب اللي عم يحتضر: وعليكم السلام ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله. أم قال له الولد لأبوه، قال له: يا بابا لمين عم تقولوا عليكم السلام ورحمة الله؟ قال له: يا ابني مو شايف الملائكة كيف عم تدخل؟ افتح لقرني. ثم مات. هذا أول منزل من منازل الآخرة. هذا والعياذ بالله عنده مكيالين، جبلين من نار، جبلين من نار. فلذلك أيها الإخوة، والله الحياة لا تستحق أن تضحي بآخرتك لأجل دنياك. وكلنا نمضي، فأوعك أن تفعل واحدة من هذه المهلكات العشرة. قال: وكان سيدنا عبد الله بن عمر يمر بالبائع فيقول: يا هذا اتق الله. البياع انت اللي عم تبيع، اللي بالسوق، اتق الله وأوفي الكيل والوزن. زلمة اللي بده منك 10 أضرع عملهم 10 أضرع وطبشهم شوي، معلش بده كيليين وطبشهم شوي. زلمة إله معك حق، عطيه حقه يا سيدي لو بالزايد شوي، معلش انت وشريكك عم تتحاسبوا، عطيه حقه وبالزايد شوي كمان. يقول: يا هذا اتق الله وأوفي الكيل والوزن، فإن المطففين يوقفون، يعني يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذانهم. الله أكبر. يوم القيامة الشمس تقترب من الرؤوس، هناك من يصل عرقه إلى أسفل قدمه، إلى ركبته، إلى خصره، إلى ثديه، لعند حنجرته. في ناس لعند أنصاف آذانهم. شو يعني؟ يعني غرق بالعرق هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبائع: زين وأرجح، زين وطبشها شوي مشان تضمن أنك أعطيت الرجل حقه. والله يذكر لي مرة أحد الإخوة قصة قديمة، قال لي: أستاذ، كانوا من زمان باللبزورية يبيعوا، كان في كياس ورق قديمة، هي السمرة، وإذا واحد بده يشتري له وقية فيعملوا له ورقة يلفوها هيك مثل البوري، يعني يلفوها مو محرزة لأنه يعطوه كيس، ما كان متوفر هالأكياس يلفوله وراء هيك. قال لي والله كنا نروح لعند بائع باللبزورية بدنا وقية أو نص وقية من شغلة معينة، قال لي حط بالميزان بس يقيم هذا البوري يجي يحط شيء إضافي، يقول له لأنه هدون يا ابني هدون وزن الورقة، هي الورقة إلى وزن فهي شوي مشان ورقة. قديش وزن الورقة؟ يعني شيء 100,000 طن. لكن اللي بيحسب حساب الآخرة بصير بحاسب حاله على وزن الورقة، ويلي ما بيحسب حساب الآخرة بصير يعني إذا سفينة بالبحر كلها، إذا سفينة بالبحر كلها بيبلعها وبيقول لك ماشي الحال هلأ بدي يدبر حالي. لذلك أيها الإخوة، الكيل بمكيالين، سواء بتعاملك بالأوزان أو تعاملك بالمكاييل أو تعاملك مع زوجتك أو تعاملك مع زوجك أو تعاملك مع أولادك أو في تعاملك مع شريكك أو في تعاملك في القضاء، الكيل بمكيالين من المهلكات. نسأل الله تعالى أن ينجينا من هذه المهلكات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. يتاجر في سلعة ويبيع بعدة أسعار، ما حكم ذلك؟ يعني للزبون الأول بيبيعه بسعر، للثاني بسعر ثاني، بالثالث. البيع بعدة أسعار جائز، لكن بالنتيجة بالإجمال على أن لا يكون هناك فيه غدر لأي زبون من هالزبائن. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فبدك تبيعه ما لا بأس أن تربح، ولا يوجد تحديد لنسبة الربح 30% أو 10% أو 70% أو 100%، لكن الأمر مبني كمان على أن يعني لا تغدر بهؤلاء الناس، وأن تحب له ما تحب لنفسك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.